وضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، ضرب بها عرض الحائط، حتى حديث هو في ضحضاح من النار يقول لا ليس على أبي طالب، أبو طالب في الجنة الأمرين اثنين، الأمر الأول أنه إيش؟ قال خير دين البرية دين محمد صلى الله عليه وسلم، تصديق القلب موجود، والأمر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل لليتيم كهاتين، وأعظم مكفول هو من؟ يبقى أعظم كافل هو من؟ أبو طالب، فهو في الجنة. مصائب، ولما تأتي تجابه هؤلاء يقول لا تؤذي رسول الله، ومن يؤذي رسول الله ملعون، كبت تبمغ، ويقول لا تقرأ تبت يد أبي لهب وتب، تقرأها انتهى الموضوع، هيؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. مصائب، مصائب كبرى في هذه الأبواب، غلو في رسول الله، ثم التحوير، وأيضا التلبيس على الناس بأن الغلو في المحبة لا يؤخذ المرء عليه، هذه مصيبة. فالغرض المقصود هذا أصل عند الأشاعرة، أن الإيمان عندهم فقط مجرد التصديق، مجرد تصديق القلب، وهذا كلام باطل. طبعا هو المسألة المرجئة لهم أبواب، منهم الكرامية، هم يقولون فقط، منهم من يرى أن الإيمان قول فقط وليس تصديق. وطبعا أضل فرقة في هؤلاء هم الجهمية الذين يقولون الإيمان معرفة، يبقى هذا لازم قولهم أن إبليس مؤمن، إبليس ده من أعرف الناس، استغفر الله، من أعرف الخلق بالله جل في علاه، من أعرف الخلق، الله جل وعلا يقول لما خلقت بيدي، وهو يقول ربي لما بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، فهو من أعرف الخلق. فهذا قول الأهل الضلالة والبدعة، لكن قول أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل واعتقاد. الفوائد المستنبطة: فضل العلم وأعلاه شرفا وأرقاه وأسماه العلم بالله. طبعا تستنبط هذا الفضل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة، إذن هو الخيل السريع كالريح المرسلة تدخل بها الجنة. فإذا الثانية فضل لا إله إلا الله، ولكي يستقيم هذا الفضل للمرء لابد أن يأتي بإيش؟ بالسلسلة للمفتاح، العلم وإيش؟ واليقين والقبول إلى آخر شروط لا إله إلا الله، كما في حديث الشفاعة بأنه قد احتج أهل النار بعضهم على بعض، فقال الذين في الدرك الأسفل قلتم لا إله إلا الله فما نفعتكم لا إله إلا الله، فغار الله جل في علاه على الذين وحدوه فيقبض القبض ويخرجه من النار. طبعا الحديث الصريح حديث الشفاعة، قال بقى شفع النبيون وشفع الملائكة، فقال رحمة الله أن الله جعل برحمته، بقي أن الله جعل رحمه برحمته فيقبض قبضه فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وأيضا قول سلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، لأن الله جل في علاه قد حبانا وقد علمنا لا إله إلا الله، فيقول صلى من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. لذلك حذيفة عندما قال في أناس يأتون لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا حج، يقولون فقط أدركنا آباءنا على هذا القول، حتى هذه إيش؟ تقليد، كما بينا التقليد ينفع ما ينفعش، إيش التقليد ينفع في العقائد؟ الله أحمد سلام تعالى، الحمد لله أنت ذكرت، هتلنا الأقوال الخلاف والترجيح والرد على المخالف بسرعة، لولا أن لك منا علي، وأنا عارف أنك ما تغيبت إلا لفضلك علي ما كنتش تركتك، بس خلاص أنا اللي شغلتك فسمحت، جزاك الله عني خيرا فجزاك غض الطرف عني تراجع. فهذه دلالة واضحة جدا على التقليد، هو الآن دلالة واضحة جدا على التقليد، ومع ذلك أنجته، فقال له صلة لا يصلون لا يزكون لا حج لا صلاة، يقول لا الله تنفعهم، قال تنفعهم، قال تنجيهم، قال تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تأكيدا لقول سلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. اللهم أمتنا عليها يا رب العالمين. طبعا من أعظم ما كان في هذه الأبواب ما حدث مع أبي زرعة المحدث الجليل الفصيح القريب اللبيب الحافظ الثقة المتقن الثبت، أنه على فراش الموت من عاش على شيء مات عليه، على فراش الموت التف حوله التلاميذ فذكروا حديث من كان آخر كلام لا إله إلا الله، أخطأوا في الإسناد فقال ليس على هذا الوجه، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فمات، بعد لا إله إلا الله ما تكلم دخل الجنة مات، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفائدة الثالثة، القصة الواحدة لا يفصل فيها إلا بجمع الشتات. وهذا مثل كلام علي بن المديني قال علة الحديث لا تعرف إلا بطرقه، علة الحديث لا تعرف إلا بعدة الطرق. وهذا من وين نأتي بها الفائدة دي؟ من وين؟ بسرعة، على أن قول سلم من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ليس قصرا ولا حصرا في العلم، بل حتى يتبين لنا دخول الجنة علمنا أنها من الإيمان، لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة، فطلبنا الإيمان فوجدناه علم وعمل وإيش وقول. تحد فهم فيه؟ الحمد لله. الحديث، حديث اللي قرأ علينا الأخ كان المفروض يقرأ لأن فيه لفتة إسنادية جميلة، اقرأها إلى عثمان قبل عثمان، اقرأ بقى الإسناد عشان نعطيهم اللفتة الإسنادية. أخبرنا محمد بن حسن أبو طاهر النيسابوري، حدثنا عبد الملك بن محمد أبو قلابة أبو قاشي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، أنبأنا شعبة عن خالد الحذاء عن وليد بن مسلم أبي بشر عن عمران، عن عمران ابن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. لا الذي بعد. أنبأنا علي بن حسين بن علي، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا مسدد، وأنبأنا يحيى بن عبد الله بن الحارث، حدثنا أحمد بن علي بن سعيد، حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن الوليد أبي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان. طيب هنا الآن وعثمان إيش قال حبيبي؟ سمعت عثمان. يبقى أبو بشر قال سمعت حمران، حمران قال سمعت عثمان، عثمان قال سمعت رسول الله. هذا إيش؟ مسلسل، مسلسل من كان دون حمران، ليس هنا تماما، ليس على التمام، لكنها لفتة أيضا، يمكن أن تقول مسلسل من حمران إلى عثمان. أبو بشر قال سمعت حمران، حمران قال سمعت عثمان، عثمان قال سمعت. هذا مسلسل، اسمه مسلسل بإيش؟ بالصيغة، مسلسل بالصيغة. الفائدة الخامسة، من يعلم، من مات وهو يعلم، من صيغ العموم، يعني أي إنسان، كل إنسان يعلم عندما مماتي أنه لا إله معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله، دخل الجنة. الفائدة الأخيرة، الجهل بالتوحيد مهلكة، الجهل بالتوحيد مهلكة. من وين نستنبط هذا؟ مفهوم المخالفة، لأن الذي يعلم دخل الجنة، إذن الذي الذي يجهل دخل النار. خذ شيء.